وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا إذ دخلوا ففزع منهم والعجيب قالوا لا والخصم معنى اللي يقول خصم واحد لا يعني الخصم زي الركب كلمة يردد الجمع جمع كده والقوم مثلا الصحب ها يعني الصحب عبارة عن ايه عدة عدة افراد نعم الركب الركبان يعني عدة كثرة فتقال هكذا وبعدين هم كثير ام اثنان فقط هم اثنان فقط فقط فقط ولكن تكلم بصيغة الجمع نعم ويقولوا انتوا ايه الالتفات البلاغي بالضبط بالضبط ادخلوا على داود صحيح لي ان كنت يعني لا صحيح مولانا قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض ما قال انا بغيت او هو بغى قال بغى بعضنا على بعض والله خصمان برضو فيهم شيء من العدل في طريقة الكلام برغم انهم تسور المحراب معني ده قضية اخرى ان هو لن يدخل الا بهذه الطريقة المفروض هكذا في موقف القضاء يعني لا يقول احد او لا يقول البعض هو ظلمني لا لا لا اقول انا اعرض قضيتي واخر اعرض قضيتي ثم احكم بيننا جميل سبحان الله يعني بهذا المنطق يعني نعم. قال عمر بن الخطاب لمن شكاه عند شريح قال يا ابا عبد الله يا امير اجلس هنا قال يا شريح هذا اول الحيف سيدنا علي لا سيدنا عمر رضي الله عنه مولى نعم. شريح القضاء ففي واحد يهودي بيشكو عمر بن الخطاب نعم. امير المؤمنين ينازع امير المؤمنين فأنازعك عند قضيك سبحان الله وقبل فقبل فراح عند شريح شريح أمير المؤمنين دخل عليه قال له استرح يا أمير المؤمنين قال هذا أول الحيف تقبل بجواري مش تسمع القضية الأول استرح فقط لا تسوي بنا احنا الاثنين أرح اليهودي باب معي لا يجلس ويشرب القهوة مثلا والآخر يجلد ويضرب ويطرد وهكذا نحن الآن هذا يعني في حيف ضد شيء هذا طبعا في القضاء يجب ان يحاسب يجب ان يولي كل واحد منهما كان دول خصمين خلاص ما انتفت قضيه ايه ان هذا حاكم وهذا محكوم هذا كبير وهذا صغير الحسب والنسب مثلا الوجهه الاجتماعيه خلاص ما هو القضاة ثلاثه اثنان في النار يا لطيف واحد يحكم بظلم والاخر يحكم بهوى والثالث اذا حكم بالعدل يوقف على الجسر الصراط ينتفض به الجسر الانتفاضة يطير كل عضو من أعضائه في مكان يا لطيف. لا يعيده إليه لا يعيدها إليه إلا عدله يا رب سلم يا رب سلم حتى سمع بعض الصحابة هذا قال والله لا أقضي بين مؤمنين مسلمين في تمرة واحدة أنا أبعدوني ولذلك قال أبو جعفر منصور يا أبا حنيف وليتك القضاء أمر من أمير المؤمنين واجب طاعة ولي الأمر واجب نعم. قال عفيني يا امير المؤمنين قال لما يا ابا حنيفه قال انا لا احسن القضاء قال يا ابا حنيفه تكذب انت من تحت يديك يتخرج جميع القضاة اللي في العالم اتكذب يا ابا حنيفه قال امير المؤمنين ان كنت كذابا فلا تولي قاضيا كاذبا وان كنت صادقا فصدقني ايه رايك بقى الله قطعها شوف ان كنت كذابا انا شوف ان انا كذاب ولا اكذب عليك عيب ان القاضي يكون كذاب لازم يكون ثابت عدل صادق في مواصفات للقاضي المسلم صحيح وان كنت صادقا انا احسن اعفيني خلاص انت يا دار ما دخلك شر ان كنت كذابا فلا تولي قاضيا كاذبا وان كنت صادقا صدقني انا لا احسن يخاف عجيب يخاف سبحان الله العظيم نعم فخصمان بغى بعضنا على بعض واحد عدى الحدود على الاخر بغى يعني بغى ظلم ظلم ظلم بغى بعضنا البغي والعياذ بالله رب العالمين فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط يعني لا داعي ان تعبر الحدود وهذه قد تكون فيها يعني ملمح من ايه يعني من خروج عن حد اللياقة لكن هذا امتحان لسيدنا داود هذا النبي الرسول الملك المتعبد لله ثم يستثيره خصم ويقول له ولا تشطط شوف رد فعله ايه وعنده علم ربنا يعني عنده علم واوتي الحكمة وفصل خطابه وكل سبحان الله يعني هو سيدنا سليمان امتثل بالعلم وشددنا ملك كل المواصفات دي وكانه اختبار عملي لتحمل هؤلاء لان لابد ان نتحمل الناس لان الرجل يقول بين يدي عمر بن الخطاب والله هذه قسمة ما اريد بها وجه الله لسيدنا عمر ها نريد القصة عمر رضي الله عنه وزع الغنائم نعم فريق الاعرابي يبدو كان يتوقع اكثر فاخذ ما لا يتوقعه

هو بس ما عندوش علم ان الظلم ده يذهب به الى الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. الله يرضى، دول دايما في حاله يقظه، المؤمن في حاله يقظه، لان الله هو الذي يذكره، الله عز وجل لا يتركه هملا ليقضي من عنده. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، دايما القليل هم ممدوحين في القران، وقليل من عبادي الشكور، كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره، القله دائما. وظن داود انما فتناه، ايقن الظن عند الانبياء يقين، انما فتناه يبدو الملائكه، وهذه الفتنه يعني الامتحان، فتناه يعني امتحناه، فتنه الذهب يعني يعرض الذهب على النار. هذه الفتنه يعني يعني مش فتنه يعني الفتنه اشد من القتل، الفتنه هنا هي الابتلاء. ايقن داود انما فتناه فاستغفر ربه. الله، انا يا رب ايه دخلنا اتصرف، فاستغفر ربه وخر راكعا واناب، عاد الى رب العباد عز وجل، يا رب لن اقضي مره اخرى الا ان اسمع الطرفين. هنا يعني سيدنا داود معذره سمع القصه من احدهما فقال له ما قال، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات قليل ما هم. قليل ما هم. نعم. هم الآية قالت وظن داود أنما فتناه، كيف علم وعرف أنه فتن؟ الله يرضى عليه، لما يعني توقف مع نفسه ونور النبوة يعمل، بدأ النور يضيء له، الله أنا تسرعت في الحكم، فنظر فراجع القصة من أولها. اثنان بهذا الأدب الجم، خصمان بغى بعضنا على بعض، وبعدين احكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط، وبعدين داخلين من تصور المحراب، وهذا المحراب لم يتصوره أحد من قبل، وبهذا الادب والقصه كده، الله وانا احكم بسرعه؟ لا. فايقن ان هذا ابتلاء وامتحان من الله عن طريق ملكين في سوره بشر. معذره كابن لفضيلتكم، قرانا في كثير من الكتب ان سيدنا داود طلب الابتلاء من الله عز وجل، فهو في المحراب يتعبد راى عصفور على اشكال والوان، فراى زوجه تستحم في البحر، مش عارف خبات نفسها بشعرها والكلام ده. ده واحد فارسل قائد القواد وجعله قائدا للجيش، واحد اسرائيلي من بني اسرائيل، تمام، قاص او قصاص، لو عاش الى زماننا لحصل على جائزه نوبل في القصه. وضع مثل هذا حصل على ويعني سبحان الله، يعني وضع هذه الفرق او الافتراءات وهذه الكذب، وابتلعها مفسرون ووضعوها على اساس انهم سمعوا هذا من قصص بني اسرائيل، وتركوا للقارئ فطنة وذكاء انه يكتشف ان هذه اسرائيليات. قيل ان سيدنا داود كان يتزوج من 99 امرأة، يا اخي هذا كان، ولما اخذ امرأة اروية قال الملكان حكم داود على نفسه وصعد الى السماء. كل هذه اسرائيليات لا تليق بالنبوة، ويجب ان نرتقي بالنبوة عن هذه الافتراءات وهذه الاكاذيب، لان هذا من قصص بني اسرائيل الذي يجب ان نحتاط له ونحن نقرأ. وانا اهيب بمجامع البحوث والمجامع العلمية ان تقوم على تنقيح كتبنا من هذه الاسرائيليات التي وطنت عند الناس، لدرجة ان كان نعجة يعني امرأة، مش معنى نعجة ما كانت بقرة، مش معنى نعجة يعني. اصل العرب يقولون عن المرأة انها نعجة، يا اخي والله دي اهانة للمرأة، ولقد كرمنا بني ادم، ما غيرش خلينا نعجة. هو يعني الخروف احسن من النعجة؟ كلاهما يمشي على اربع، لكن الرجل والمراه كلاهما مكرم من الله عز وجل. كلام ده لا ينطلع على ولا لغه ولا يعني النعجه ليست امراه، ولا لا لا لا سيدنا داود متزوج من 99. هذا كلام لا يليق بمقام النبوه يا اخي. لو قلتها على واحد معذره يعني معذره حشاش يجلس على على على ناصيه قارعه في الطريق على القهوه، والله هذا شيء لا يليق بهذا الحشاش ابن البلد، لانه عيب يجي، فكيف بمقام النبوه؟ هذا من افتراء بني اسرائيل على انبيائهم، ونحن بلعنا الطوع من الاسف. ولهذا هم يعني ولهذا يربطون دائما هذا بالقران الكريم. لا لا لا لا، يعني عرف انه فتن، قالوا حكم داود على لا نفسه. لا لا لا، فتن اي امتحنه الله عز وجل بانه يجب الا تتسرع في الحكم مره اخرى يا داود، بس ونقف عند ظاهر النص. جميل. بس يا داود، هذا كلام الله عز وجل. هنا ربنا استجاب لتوبته. انا اب يعني رجع الى الله، لان انت عندك توبه واوبه وانابه. توبه ايوه واوبه وانابه، الفرق. التوبه هي خشيه العقاب، تتوب خشيه العقاب، خلاص. طيب انا عملت خطا، انا عايز ارجع منه، اخاف ان ربنا يعاقبني بما صنعت، فاتوب. خلاص. وبعدين أوبة طمعا فيما عند الله عز وجل، وإنابة إحسان ظن بالله سبحانه وتعالى ليرقيني في درجاته. جميل. فغفرنا له ذلك، خلاص غفرنا له تسرعه في الحكم. هنا الآية قالت وخر راكعا وأناب، يعني خر راكعا أم ساجدا، يعني الركوع يقال السجود والسجود يقال يا سجدة فيها سجدة واركعي، عند في خلاف بين العلماء أنهم 14 سجدة أو 15 سجدة، بعضهم يضيف عند الشافعية تقريبا يضيفوا هذه السجدة. فضلتك تميل لا لا ليس فيها سجدة، نعم هي 14 سجدة. أنا ورا أهل ما أميل يعني. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفة وحسن مآب. زلفة يعني اقتراب، وسبحان الله يعني قريب إلى الله سبحانه وتعالى. هل يخطئ نبي فضيلة الشيخ؟ يخطئ فيما لا يحق إليه لأنه بشر. أليست هذه يعني ضد عصمة الأنبياء؟ لا، عصمة مثلا الأنبياء في الأمور الكبيرة، أما هذه فيا بشر، هذه دنياكم أنتم أعرف بها. يعني ربما يقول قائل يعني من المحتمل أن يكون سيدنا داود أخطأ في حكم قبل هذا. لا لا، ولا سيما هذا الحكم وغنم القوم حينما سنأتي مع سيدنا سليمان. لا لا، هي القضية كلها، القضية كلها أن هذه ربما تكون علامات أن البشر مهما كانوا وإن كانوا أنبياء فإن المشرع هو الله. الله سبحان الله، لنتعلم من هذا. جميل. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. الكلام من الله، من الله، من الله لسيدنا داود. طب واحد يتعجب يقول الله، طب ما ابونا ادم كان خليفة في الارض. لا، وكأنما داود احيا قضية الخلافة مرة اخرى ورفع علم الخلافة مرة اخرى بانابته الى الله عز وجل، يعني حقق معنى الخلافة زي ما سيدنا محمد حقق صلى الله عليه وسلم معنى العبودية الحقة، سيدنا داود حقق معنى الخلافة الحقيقية. لان الخلافة ليست بالغطرسة رغم انه عنده امكانيات تجعله يتكبر، لكن حقق معنى إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. هذا كلام لسيدنا داود ولنا جميعا، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. هؤلاء لماذا حكموا بالهوى؟ لماذا عين قريبه وترك هذا الكفء؟ لماذا قال أهل الثقة قبل أهل الخبرة وغرق السفينة كلها؟ نعم، يحاسب من يقول بأهل الثقة أو طبعا أهل يعني أهل الثقة. لا لا لا، لو عقدت لواء يعني عينت إنسان يعني وأعلم أن هناك من هو خير منه فقد خنت الله ورسوله والمسلمين. سلم يا رب. خيانة خيانة خيانة، مش الله، مش الإدارات أمانات؟ صحيح. أمانة ولا مش أمانة؟ أمان وبس، ونؤدي الأمانة إلى من يتمنى. صحيح، الشعوب اتمنتنا على امور كثيره. صح. خلافه سيدنا داود، نعم. هل هي خلافه لله سبحانه وتعالى؟ لا، يعني هي خلافه، يعني هي خلافه ان الله عز وجل خلفنا في الارض لنعبده، لنكون رموزا للعبوديه الحق. بس يعني كده يعني فيها كلام طهاره خليفه يعني لله. لا لا لا، كلام يعني خليفه الله في الارض. يعني شوف يعني يجب ان اذا تحدثنا عن الذات العليه يجب ان نقول كلاما يليق بجلال الله. ونعم بالله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء يعني. ونعم بالله. طيب يا سيدي، تعال الى الاثنان مشتركان. نعم. في سورة النمل، ولقد آتينا داود وسليمان علما. شوف، اضفنا امر رابعه، يبقى نبوة، رسالة، ملك، علم. شوف العطاء والمدد اهو. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. الله، فضلنا، أعطانا كل الكلام ده. يعني سبحان الله، الحمد لله. يشكر. الشكر. هم عائلة فيها الشكر. نعم. هذه العائلة تختص بالشكر. صحيح. وسيدنا يعقوب عائلة تختص بالابتلاء. سبحان الله. سيدنا نوح عائلة تختص بالصبر. لكل سمة معنى أعلام النبوة. صحيح. وورث سليمان داود، هذه الوراثة ونعم الوراثة، ورث النبوة، وارث النبوة والملك والغنى والعلم والحكمة. وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. خلوا بالكم أن ربنا سبحانه وتعالى علمنا من فضله أن احنا نتكلم مع الطير. سيدنا داود كان يعلم منطقة الطير؟ يقال أنه كان يعلم، لأنه علمنا بلفظ الجمع للاثنين وأن يا جبال أوبي معه والطير، وفهم أن الطيرة تؤوب خلفه. صحيح، فاهم، سبحان الله. صحيح. ولذلك يعني يقال أن سيدنا سليمان ماشي كده في رجل العصافير الأربعة فوق الشجرة، يقول أتدرون ما تقول العصافير؟ نبي الله طبعا أنت المترجم وإحنا ما لنا ترجم، ما نعلم لغة الطير. قال يقول الأول كلاما عجيبا فتكمل الثلاثة كلاما أعجب. قال ماذا تقول؟ قال العصفور الأول يقول يا ليت الخلق لم يخلقوا. عصفور أكبر. فيرد الثاني يقول ويا ليتهم لما خلقوا علموا لماذا خلقوا وما جميل. خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويقول الثالث ويا ليتهم لما علموا لماذا خلقوا عملوا بما علموا. فيقول الرابع ويا ليتهم لما عملوا بما علموا أخلصوا فيما عملوا. يا الله، ده درس بالتوحيد. صحيح. مرة ثانية، يا ليت الخلق لم يخلقوا، ويا ليتهم لما خلقوا علموا لماذا خلقوا، ويا ليتهم لما علموا لماذا خلقوا عملوا بما علموا، ويا ليتهم لما عملوا بما علموا أخلصوا فيما عملوا. لو الأمة تخلص، تخلص سبحان الله العظيم، أيام أيام بس تخلص نيتها لله تجد الخير كله. والله والله الخير كله ينزل الله الإخلاص، أما عمل من غير إخلاص جسد بلا روح. لتكن هذه دعوة لجميع السادة المشاهدين، والله أن نبدأ إخلاصا من الغد، تبدأ من أبنائي وبناتي التلاميذ. أنا ما أطلب منهم إلا الإخلاص في العلم، الإخلاص في المذاكرة، الإخلاص في بر الوالدين، الإخلاص في سماع كلام الكبير، الإخلاص مع المعلم والمعلمة، الإخلاص مع الإدارة، ثم الأب والأم يخلصوا فيما يرتزقوا من حلال. كيف نخلص؟ أن أعمل ابتغاء مرضات الله، لا أنتظر أن من الناس، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. مش عايزين ناخد مقابل الإخلاص، مش عايزين ناخد مقابل. وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. شوفوا يقول إبا إن هذا لهو الفضل المبين، ده فضل واضح، احنا قلتنا ما فيش شيء إلا ما أخذنا منه من أبواب النعم. الفلاح قاعد يشتغل بالمحراث فالدنيا ظلدت عليه بسرعة، سحابة سريعة، فنظر فإذا بساط سليمان يطير، وكان سيدنا سليمان يستخدم البساط اللي يقول عليه بساط الريح، صحيح، موجود سبحان الله. فقال إيه؟ إن الله آتى آل داود ملكا عظيما. فالريح نقلت الكلمة لنبي الله سليمان، أمر البساط بينزل، نزل بجوار الحراث. قال له ماذا قلت؟ قال له بأي شيء؟ قال منذ آنفا قلت كلاما. قال له قلت إن الله آتى داود آل داود ملكا عظيما. قال نقلتها الريح إلي، والله أيها الحراث لتسبيحة واحدة أو تكبيرة واحدة أو تحميدة واحدة خلف هذا المحراث، وأنت تعمل لله خير لك من ملك آل داود. الله الله، لأن ملك آل داود أين ده؟ فين بسطره؟ فين الريح؟ فين الجن؟ سبحان فين الطير؟ الله. فين اللغة؟ فين أسرنا لو عن راحوا فين؟ كانوا مختصين بالاثنين دول، لما مشوا معه. لكن لا يبقى إلا طيب العمل. يا من غره طول الأمل وللأسف الشديد لم يبقى إلا طيب العمل. بس سبحان الله. طيب سيب. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. سبحان الله، ترتبوا كده يتدافعوا على بعض. سبحان الله، جنود سبحان الله. فهم يوزعون يعني يعني يتدافعوا في يعني آلاف مؤلفة جن وهذا يرى هذا، جن قاعدة محيطة به والشياطين. فقال يا رب كيف يعني أتحكم في الشياطين؟ قال من يعصي أمرك قل له احترق، بس كلمة السر، كلمة واحدة احترق. إذا كانوا قاعدين مختلفين من يأمر بشيء شياطين. سبحان الله. سبحان الله، التسخير من قبل الله يعني، فسخرنا له الريح تجري وشياطينه. ما ورد في وصف بساط سيدنا سليمان يعني ألف كيلو في ألف كيلو؟ لا لا لا، الكلام ده يعني كان سرالي 10,000. لا لا لا، وهل هو أصلا كان في بساط أو لا؟ يعني أنا بس أروي القصة لما فيها من حكمة، لكن يعني الله، هل كان له بساط؟ ما كان له، يعني سخر الريح له تجري رخاء حيث يعني تحمله، ربما لكن لم يرد فيها نص واضح. أنا وقف عند نصوص كتاب الله ما أخوض في أمور يعني أنا أعيب عليها. حتى إذا أتوا على وادي النمل، الله ده قصة رغم. هم ماشيين، سيدنا سليمان ماشي، كان يقال عنده 2 مليون فرس ب 2 مليون فارس يمشون معه. لما يحب يهجم على أتوا ويحارب ويقاتل يتحرك، وكان يعرض عليه كل أسبوع له عرضة على إذ ورض عليه بالعشي يعرض عليه الجيش زي ما يكون عرض عسكري عايز يطمئن على قواته، فتخرج 2 مليون يعني يتحركوا أمامه. سبحان الله، يشوف سبحان الله. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة، الله النملة تقول بقى، قالت بلا قول صحيح فهم فهم، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قولوا انتوا تقولوا فيها 10 أنواع من انواع البلاغه، اختصت وامرت ومش عارف هو حذرت وبينت والمهم الى اخره صحيح. وهم لا يشعرون. عشان هو سليمان من الظالم مش هيدوس على نمل لانه قوي، لا بس هو مش واخدين بالهم. احسن انتوا صغير يعني نمل صغير والكبير دايما يمكن ما ياخد باله من الصغير، فادخلوا بسرعه. ويقال انه سالها يا نمله لما امرت النمله بدخول مساكنهم، قالت يا نبي الله كي لا ينظروا الى عظمه جيشك فتشغل النمل عن ذكر الله ساعه. يا الله لا اله الا الله. هنا لا يحطمنكم ام لا يحطمنكم؟ يعني لا يحطمنكم زي لا اقسم بيوم القيامه ولا من باب التحذير. ويقال ان لما حللوا تركيبه النمل وجدوا من ماده السيليكون التي التي تصنع منها الزجاج، فكلمه التحطيم على كل ان احنا خلينا واقفين لا يحطمنكم يعني يدوسكم خلاص خلاص، عشان احنا يعني لن نكلف المدلولات اللغويه في القران اكثر من ايه خلينا واقف لا يحطمنكم خلاص يعني سبحان الله. فتبسم ضاحكا من قولها، الله سبحان الله، مش يقول لا تعمل ايدي فيها شيخة علامة يعني نملة لا رحت ولا جيتي، لا ده انا اعمل لك كده ابدا ابدا. شوف فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي. كل لحظة فيها شكر، كل لحظة فيها شكر، كل لحظة لا ينسى فضل الله. وحتى القرآن اعمله على داود شكرا، كل شكر سبحان الله. وعلى وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. كل ده اليس من عباد الله الصالحين؟ هو من باب الادب مع الله ودخلني في عبادك الصالحين سبحان الله. لا احد يدخل الجنه بعمله، قال ولا انت يا رسول الله، قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. هذا ادب. نعم. يعني هنا نقف مع سيدنا سليمان وقفه باعتباره كان ملكا قويا له سلطه وجاء ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. كيف يشكر نعمة الله؟ أنا لا أستطيع يا رب أن أشكرك على كل هذه النعم، فأعطني أنت القدرة على شكرك. وكيف يشكر العبد نعمة الله؟ أن يستخدم نعمة الله في مرضات الله، هذا هو الشكر. استخدم يعني النعمة. سيدنا سليمان ما استخدم جن مثلا للتجسس على الناس، لا لا لا ما شاء الله استخدمها في كل خير وعمل اعمال رب وسحر ودجل وشعوذة. الجن مشغولين يعملون انه ايه محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وخدور راسية يعني بناء وتعمير. مش احنا اول ما نجيب سيرة الجن هذا فلان عزك الله مربوط، فلانة حماتها عاملاها السحر عشان ايه تطلق من ابنها وحاطه في ذهنها تزوجها ايه بنت اختها. ما خلاص من الخيبه دي سبحان الله. الله يرحم شيخنا الشيخ الغزالي، اقول له ولا شيخنا بيقول لي يا عمر ابن جالي واحد كده ما شاء الله كمال اجسام كده 3 في 4 خير يا ابني؟ قال له سيدنا الشيخ انا ركبني جني. قال له لا اله الا الله، طب لا تركبه انت خليه يوصلك الشغل، لا حول ولا قوه الا بالله. يعني احنا لما الامه تتدهور تطلع في عالم الايه الجن، وفي ناس ترتزق من هذا الكلام. الجن موجود ولكن يعني سنأتي، لكن الفائده كيف يشكر العبد نعمه الله؟ ان تستخدم انت هذه النعمه في مرضات الله وفي اثراء حركه الكون وفي اعمار هذه الحياه. لان ربما كثير من اهل الكفر الذين نقول قد عمروا الحياه ونحن خربناها. سبحان الله. يعني الذي يقف في المستشفى ليحاول ان يجد علاج للناس كالذي يصف قدميه في المحراب. ورجل الاعمال الذي يريد ان يضخم شركته حتى يفتح ابواب الناس ويشغل الناس، هذا هو كعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه.

لأعذبنه عذابا شديدا، مش عذاب عادي، او لأذبحنه او لأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد في المكان، هو مكث غير بعيد في الزمان، الزمان. في الزمان. الزمان ليس في المكان، لا في الزمان، انه قاعد لسه على، هو موجود في الكرسي، كرسي العرش. فقال مكث غير بعيد، من الذي مكث؟ الهدهد. سيدنا سليمان مكث، لا سيدنا سليمان سأل فالهدهد فمكث غير بعيد. ليس سيدنا سليمان الذي مكث، لم يغب طويلا، لم يغب طويلا. فقال الهدهد، الهدهد اسمع بك، احط بما لم تحط به. حب ربي هدهد هو جاء لسيدنا سليمان راسا من غير ما يطلبه، ولا فلان سأل عليك ولا ما سألش عليك، هو دخل، لأن الرجل الصالح لا يضع حاجزا بينه وبين الناس. وهذا درس نتعلمه، إذا حدث حادث مباشرة لصاحب الأمر، صاحب الأمر تعال، أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. أنا عندي علم أنت لا تعرفه، أنت يا نبي يا ملك يا غني يا الطير، سخرت له كل هذه الدنيا كلها سبحان الله. أحط بما لم تحط به، يا خبر، شوف الخدمة، سبحان الله، احطه بما عندي. ما الذي اعلم الهدهد ان سيدنا سليمان لم يحط علما؟ لا بسبق. لان لم يذكر سليمان هذه القصه لهم من قبل، وانا جبت لك معلومه انت. اذا هذه الطيور ربما تكون على علم، يعني طبعاً. في ارض مشتركه بينها وبين سيدنا سليمان بلا شك، في حوار. لا مش يعني. النمله تكلمت وتبسم ضاحكا، وانا في ايه، في حوار. هذا درس نتعلمه، تمام تمام، ان في تناغم ما بين المدير والموظفين. لا يغلق الباب مثلا، لا يسمع المدير لمن تحته، ولا يسمع الرئيس لمن خلفه. هو من الواجب يسمع من صاحب المشكله، وهذه تحل المشكله سريعا. او يعتمد على اهل الايه، اهل الصدق والايمان. بس نعم. اني وجدت امراه تملكهم، مش ملكوها، لا، وجئتك من سبأ، من سبأ؟ سبأ في اليمن، انا جاي لك من سبأ اهو برحله، رحلتي انا وانا بطير. مقر سيدنا سليمان اين؟ يقال في بيت المقدس. والهدهد اضطر الى اليمن، راح اليمن. ايه المشكله؟ مش الطيور المهاجره بتيجي من اسكندنافيا؟ الطيور تيجي عندنا هنا في الجنوب عشان في موسم الشتاء وترجع تاني. اذا هذا الذي جعل الهدهد يترك مكانه، ان يتفقد، ان يرى، هو عايز يطير كده. فلامح الله، ده فيه ناس بيعبدوا غير ربنا، يا خبر، ده لازم. سبأ هذه بلد ام قبيله؟ لا لا لا، بلد هذكرت بالقران، لقد كان سورة لسبأ في مسكن الآية، جنتان عن يمين وشمال، بلد كان فيها حضاره، وسبحان الله حضاره سبأ اليمن ما شاء الله. ما كان سيدنا سليمان ما عنده علم بها، سبحان الله، لأنه فوق كل ذي علم عليم ونعم بالله. بس هو الهدهد أيضا عنده المعلومة دي، لكن مش عنده سليمان. زي الخضر، زي ما نجي سيدنا موسى كان عنده معلومة في جزئية، مش معنى كده أنه أعلم من سيدنا موسى. هذا الهدهد كنت أقول أعلم، نعم، الهدهد أعلم في الجزئية دي، أعلم يعني. أعلم من نبي الله، الله في هذه الجزئية، لأن نبي الله بشر، ونعم بالله. سبحان الله، هو رزق الله الذي يوزعه. هنا يعني يجوز لنا الا نحقر رايا ولو كان من انسان بسيط. يقول يا ابن القيم، انت ابن القيم الجوزيه تختلف على ابن تيميه شيخك؟ معقول شيخ الاسلام حد يقول له غلط؟ قال والله انا مع ابن تيميه كالهدهد مع سليمان. قال احط بما لم تحط به، والهدهد هو الهدهد، وسليمان هو سليمان. بس يعني هو نقطة فاصل بسيط ونوصل الإسفار لفضلاتكم. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، فاصل ونعودكم معنا. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، مرحبا بحضراتكم مرة أخرى، مع مرحب بضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضلاتكم. نكمل رحلتنا مع سيدنا سليمان. إني وجدت امرأة تملكهم، تملكهم يعني مش ملكوها أو جعلوها ملكة، لا تحكمهم مثلا، لا تملكهم، وهذه لقوة شخصيتها، تعبير تملكهم، تملكهم شايف، لا تحكمهم، لا تملكهم، هم عبيد عندها، هذه قوة شخصية. جميل. وأوتيت من كل شيء، عندها جيش وحضارة ومال وعلم وجمال وقوة شخصية، كل ده هو شايف. الهدهد عقل، معطيات الملك طبعا. ولها عرش عظيم، يقال ان عرشها كان اجمل من عرش سليمان. ما ورد في عرش سليمان في الكتب التي قرأناها ذهب ويقوت وزبرجد يعني، الله اعلم، اكيد، وسباع واسود وفيلة يعني يعني يعني يعني يجوز هذا كله، واحد بهذا المنطق يعني